أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوت للميت فأخلصوا له الدعاء، فالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت لأنه محتاج لك. والله موفق.